الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قرر العلماء استحباب الاجتماع على الذكر كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الاقتضاء. يقول: إذا كان كذلك فلماذا أنكر الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه على الذين تحلقوا في المسجد ليذكروا الله كما روى ذلك ابن وضاح في البدع؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن صفة العبادة توقيفية على النص، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف على النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز لنا أن نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا جرم أن الأدلة الكثيرة وردت بفضيلة الذكر وقوله والاستماع إليه، فالاجتماع لذكر الله عز وجل واستماع كتابه والدعاء هذا كله من الأعمال الصالحة، لكنه لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان على الصفة الشرعية المرعية التي دلت عليها الأدلة على فهم سلف الأمة وأئمتها. فلا يجوز لنا أن نخترع صفات لهذه الأذكار أو لهذه الأدعية نذكر الله عز وجل على منوالها وندعو الله عز وجل على صفتها إلا وعلى هذه الصفة الشرعية دليل من الشرع. ولا حجة لنا أن نستدل على مشروعية الصفة بالأدلة الدالة على فضيلة الذكر والقراءة والدعاء، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فالصحابة كانوا يذكرون الله عز وجل، وكانوا يوصون أحدهم يقرأ القرآن وهم يستمعون، وكانوا يجلسون في حلق الذكر، ولكن لا نعلم أنهم كانوا يجتمعون على قول الذكر بصفة واحدة وعلى أنغام مرسومة، وقد تكون مصحوبة بطبول أو دفوف، وقد تكون مصحوبة بتمايل الرؤوس واهتزاز الأكتاف، ولا أن أحدا كان يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، ولا كبروا 100 فيكبرون، ولا هللوا 100 فيهللون. فهذه الأنواع ليست داخلة في الصفات الشرعية الصحيحة المنقولة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر المعلوم عند العلماء أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة. وليس قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بحجة على الشرع في مثل هذه المسائل، لأن المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. هذا إذا كنا نتفق مع السائل فيما يفهمه من كلام أبي العباس، ولكن أبا العباس بن تيمية لا يقصد ما يريده السائل، وإنما يريد أبا العباس بن تيمية أن الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر لا حرج فيه ما لم يتخذ سنة راتبة ولا عادة دائمة، وذلك لأن القاعدة عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن ما ليس بسنة راتبة جاز فعله أحيانا. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الدوام والاستمرار على الشيء ما لا يقال في الأحوال القليلة. ولذلك فلو أن الإنسان صلى مرة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولم يتخذ الصلاة عليه عادة يداوم عليها، ولم تكتسب صفة الديمومة والاستمرار، فإننا نقول لا بأس به إن فعل أحيانا، فإن هناك أشياء وإن جازت فعلها أحيانا إلا أنها تكتسب صفة البدعية والإحداث إذا داوم الإنسان عليها واستمر عليها. فإذا لا يتخذ كلام أبي العباس تكأة يتكئ عليها من يذكر الله عز وجل جماعة على صفات منعها أبو العباس في مواضع أخرى. وإذا كنا نريد أن نحرر قول العالم فيجب علينا أن نستمع أو نجمع كلامه في هذا الموضع من كل كتبه. فأبو العباس منع كثيرا من حلق الذكر الصوفية المبتدعة التي يداومون عليها. فإذا اجتمع أناس في مكان معين لا على وجه الديمومة والاستمرار وذكروا الله عز وجل وهللوه ووحدوه وقرأوا شيئا من القرآن ودعوا الله عز وجل وأمنوا على دعائهم فلا بأس بذلك أحيانا، لكن لا يتخذ ذلك صفة دائمة ثابتة في أوقات معلومة وعلى صفات متقررة عندهم قد يصاحبها ما يصاحبها من الدف والاهتزاز والرقص والسير على ما هو معلوم عند الصوفية، فإن هذا لا دليل عليه ولا يؤيده كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز حمل كلام أبي العباس على ما لا دليل عليه، فإنه يحدث في حلقات الصوفية كثير من الاضطراب والرقص والضرب بالدفوف ورفع الأصوات بالذكر وتلحينها وترنيمها على ما لا يقره أبو العباس ولا غير أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولا اقترن به منكر من بدعة. فقد اشترط لجواز ذلك شرطين مهمين: الشرط الأول إذا لم يتخذ هذا الاجتماع سنة راتبة ولا عادة دائمة، الشرط الثاني إذا لم يقترن معه شيء من المنكرات والمحدثات التي توجب قفل هذا الباب مطلقا، والله أعلم.